إن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم الكبائر تتفاوت، فبعضها أكبر في القبح من بعض والعياذ بالله. وإن من أكبر الكبائر ما ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. أيها الإخوة في الله، يتجلى في هذا الحديث الشريف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليها مما يضرها، فحذرها من أكبر الكبائر لأنها موبقات مهلكات تفسد على الناس دينهم ودنياهم وأولاهم وأخراهم. فأكبر الكبائر هو الإشراك بالله، والإشراك بالله معناه أن يعبد مع الله معبود آخر كدعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم وغير ذلك من صور صرف العبادة لغير الله تعالى. والشرك أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها، لأنه يحبط جميع الأعمال الصالحة، فهو كالحدث للطهارة، فكما يبطل الحدث الوضوء كذلك يبطل الشرك جميع الحسنات، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولأنه يوجب الخلود في النار، فمن مات يشرك مع الله معبودا آخر كان من أهل النار الخالدين المخلدين، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى في المشركين: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالميت على الشرك الأكبر قد يئس من رحمة الله، فلا تناله رحمة الله، كما قال الله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ولا ينصره ناصر ولا يشفع فيه شافع والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر وكما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعقوق الوالدين، لأن حق الوالدين عظيم جليل كبير. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعقوق الوالدين لا ينحصر في صورة واحدة، فكل إساءة بالقول أو الفعل أو الإشارة أو غير ذلك فهي داخلة في العقوق بحسب قبحها وشناعتها. أيها الأبناء والبنات، إن الوالدين باب واسع من أبواب الجنة، فالمحروم من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل ببرهما الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. أخرجه مسلم. فتعاهدوا علاقاتكم بآبائكم وأمهاتكم، ألينوا لهم الكلام واخفضوا لهم الجناح، واصبروا على برهم، وتعاهدوهم بالصلة والهدايا والزيارات والاتصالات، تفقدوا حاجاتهم لا سيما عند كبرهم وضعفهم، أنفقوا عليهم لا سيما عند غناكم وفقرهم، اسعوا على راحتهم، أكثروا لهم من الدعاء والاستغفار في سركم وجهركم، فإن الله ينفعهم بدعائكم نفعا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. ومن البر بهم صلة أرحامهم وأصدقائهم، فذلك جزء من برهم بعد موتهم. عن عبد الله بن دينار رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له، يعني لعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. أخرجه مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله، دقه وجله، علانيته وسره، أكبره وأصغره. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الوالدين ومن الشقوة في الدارين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فبعد أن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وعقوق الوالدين، حذر من جرم خطير ومع ذلك لا يبالي به كثر من الناس، ألا وهو قول الزور وشهادة الزور، وهو القول المائل عن الحق، ويدخل فيه القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، ويدخل فيه تزكية أهل الأهواء والبدع ومدحهم والثناء عليهم أو تصحيح بدعهم، ويدخل فيه الشهادة بالباطل في الخصومات لحرمان الخصم من حقه أو اتهامه بما ليس فيه، أو الشهادة بالباطل لجر مصلحة لقريب أو صديق أو بقصد الحصول على منفعة مادية أو معنوية. إن الشخص قد يقتل بشهادة زور، وقد يرجم بشهادة زور، وقد يجلد أو يقطع بشهادة زور، وقد يسجن أو يغرم أو يلوث عرضه بشهادة زور، قد يسلب ماله وينزع عنه ملكه بشهادة زور. فشهادة الزور تجر من المفاسد والأضرار العاجلة والآجلة ما لا يمكن عده ولا حصره، لذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها فعدل جلسته وكرر التحذير مرات عديدة حتى أشفق عليه أصحابه وجلساؤه رضي الله عنهم فقالوا ليته سكت. فاتقوا الله عباد الله في أقوالكم وشهاداتكم، لا تشهدوا إلا بما علمتم ولا تشهدوا إلا بالحق والعدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعِم وبارِك على نبيِّك وعبدِك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارضَ عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من آذى أهل السنة في كل مكان من اليهود والنصارى والمجوس والرافضة والخوارج. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.